تملأ الدنيا المظالم منذ فجر البشرية نظريات توالت زعمت عدل السوية تملأ الدنيا المظالم منذ فجر البشرية نظريات توالت زعمت عدل السوية فلسفات وقضايا ودعاة وشرائع كلهم بالعدل نادى وعن المحروم دافع وعن المحروم دافع تملأ الدنيا المظالم منذ فجر البشرية نظريات توالت زعمت عدل السوية فلسفات وقضايا ودعاة وشرائع كلهم بالعدل نادى وعن المحروم دافع وعن المحروم دافع غير أن الخاتمية هي للإسلام والباقي خسارة هو من رأب الهدية هو للناس خلاصا ومنارا غير أن الخاتمية هي للإسلام والباقي خسارة هو من رأب الهدية وهو للناس خلاصا ومنارا أبو القاسم إبراسون طريق للهدى قائد وإن يحكم إليه وإن يحكم للكون ترى الخير بها سائد ترى الخير بها سائد تملأ الدنيا المظالم منذ فجر البشرية نظريات توالت زعمت عدل السوية تملأ الدنيا المظالم منذ فجر البشرية نظريات توالت زعمت عدل السوية فلسفات وقضايا ودعاة وشرائع كلهم بالعدل نادى وعن المحروم دافع غير أن الخاتمية هي للإسلام والباقي خسارة هو من رب الهدية وهو للناس خلاصا ومنارا أبو القاسم إبراسون طريق للهدى قائد وإن يحكم إلى الكون ترى الخير بها سائر تملأ الدنيا المظالم منذ فجر البشرية نظريات توالت زعمت عدل السوية نظريات توالت زعمت عدل السوية فلسفات وقضايا ودعاة وشرائع كلهم بالعدل نادى وعن المحروم دافع غير أن الخاتمية هي للإسلام والباقي خسارة هو من رب الهدية وهو للناس خلاصا ومنارا وهو للناس خلاصا ومنارا أبو القاسم إبراس طريق للهدى قائد وإن يحكم إلى الكون ترى الخير بها سائر ترى الخير والسلسلة للعائلة والسلسلة للعائلة الفاضلة بعد النبي من فاطمة للقائم من فاطمة للقائم الحاكم والغائب الحاكم يأتي يصلح العالم يقتل الظالم باطلا هادم حقه ينشر صيحة صيحة توقظ النائم إنه قادم توقظ النائم إنه جوابك توقظ النائم إنه قادم من بني هاشم يمثل الذلة يأتي يصلح العالم يقتل الظالم باطلا هادم حقه ينشر صيحة توقظ النائم إنه قادم من بني هاشم يا موالستر من بني هاشم يا موالستر تأتي الصحاب فوق السحاب تأتي الصحاب فوق السحاب لا يستراب لا يستراب موعدها بات قريب لقي الحبيب بات قريب لقي الحبيب نبض القلوب يشعرها نبض القلوب يشعرها ندبة كلما جمعة تأتي بالدمعة فمتى الرجعة لذوي التقوى عهد إن عفا ذكري سوف من قبري أعدو للنصر للذي أهواه ندبة كلما جمعة تأتي بالدمعة فمتى الرجعة لذوي التقوى عهد إن عفا ذكري سوف من قبري أعد للنصر للذي أهوى والسلسلة للعائلة والسلسلة للعائلة الفاضلة بعد النبي من فاطمة للقائم من فاطمة للقائم الحاكم والغائب الحاكم والغائب يأتي يصلح العالم يقتل الظالم باطلا هادم حقه ينشر صيحة صيحة توقظ النائم إنه قادم من بني هاشم يا موالي استوه زيارة آل ياسين مناجاتي دعاء زمن الغيبة علي قراءاتي وبطاعاتي أستنضي قياداتي فأعمال لهم تعرض ونياتي فلأفرحهم ولأسعدهم لست أرغبهم آل أحمد تقدو عاداتي مستحباتي ووصياتي آل أحمد آل أحمد تطلب آل أحمد آل أحمد آل أحمد صدرك آل أحمد آل أحمد آل أحمد هو إن ننسى فلا ننسى علي لثار الله إذا يأتي سيطلبه حبيب الله يجرع موته قتلا عدو الله يزيدا وابن سعد وعبيد الله يزيدا وابن سعد وعبيد الله سيدي مأجور فمتى الديجور ينجلي بالنور قم وانهار هذه الشيعة اليوم مفجوعة والأسى لوعة قم وانهار سيدي مأجور فمتى الديجور ينجلي بالنور قم وانهار هذه الشيعة يوم مفجوعة والأسى لوعة قم وانهار والأسى لوعة زيارة آل ياسين مناجاتي الدعاء زمن الغيبة قراءاتي وبطاعاتي أسترضي قياداتي فأعمال لهم تعرض ونياتي فلأفرحهم ولأسعدهم لست أغضبهم آل أحمد تغدو عاداتي مستحباتي ووصياتي آل أحمد ووصياتي آل وإن ننسى فلا ننسى لثار الله إذا يأتي سيطلبه حبيب الله يجرع موته قتلا عدو الله يزيدا وابن سعد وعبيد الله يزيدا وابن سعد وعبيد الله سيدي مأجور فمتى الديجور ينجلي بالنور قم وانهار هذه الشيعة اليوم مفجوعة والأسى لوعة قم وانهار جوابك الله وإلهي.